نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اقرأ بسم الله كنا بالأمس تكلم على شروط الدعاة والجبات الذين يجمعون المال وقالوا لا يشترط بآخر صفحة 418 قال ولا يشترط ذكوريته وظاهره ظاهر عبارة ابن قدامة أنه لا شرط الذكورية قال في الفروع هذا مستجد وفيه نظر من جهة أنه لم يرد ما يدل عليه لم يرد في الشرح ما يدل على تجميز أو إجازة ولاية المرأة لأن كون يبعث الحاكم داعي بجمع المال نحن الولاية ولم يرد في شارع ذلك كذلك ومن تعليله بالولاية ما لم يرد ما يدل عليه الفاصل هذه وهذا الواقع المطلوب أن يحفظوها لا معنى لها أن تستوتر تنام نقطة انتهت الجملة ثم قال ولا يشترط فقهه أي ولا فقهه أي لا يشترط كذلك فقه الداعي أو الجاني الذي يبعثه الإمام بجمع المال لا يشترط أن يكون فقيها إنما يعلم المسألة التي من أجلها أن في 40 شاة شاب وفي 5 من الريب الشاة تعلم الأصل فقط لكن لا شرط أن يكون فقيها هذا معنى ولا فقهه أردنا هذه العبارة تقرأ الآن ولا فقه ولا فقه الشرفة والشرفة الأحكام السلطانية يقول كتاب لمن هذا؟ كتاب لأبي يعلى من قاضي أبي يعلى الأحكام السلطانية كتابان مشهوران أحدهما لما ورد للتابعية والآخر لأبي يعلى كتاب الموقدين ومطبوعين نعم والباب في الأحكام السلطانية إن كان من أطمال التفصيل وإن كان منفذا فلا إن كان منفذا لا لا يعني لا بد أن يكون فقيها إن كان مفوضا لا اشترط أن يكون فقيها هل تأخذ المنفذ والمفوض المفوض الذي فوض أن يجمع الأنصبة يأخذ الأنصبة من أصحاب الزكوات والمنفذ الذي يصرفها في حقوق استثمار صاحب السهل يبعث يعني يعطيه نصيبه من هذه الزكاة المنفذ إذا بعثه مفوضا لا يشترط أن يكون فقيا إذا كان منفذا لا بد أن يكون فقيا انتهت هذه الجملة بعدها وأطلق جماعة أنه لا يشترط إذا كتب له ما يأخذه كدعاة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم نعم وإن صرفت الزكاة في يده من غير تفريط قلنا إن العاملين عليها قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها هم الدعاة الجباة الذين يجمعون الأموال هذا معنى العاملين عليها الذين يعملون على جمع الزكوات هذا الصنف الثالث الرابع ممن يستحق أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا فإذا جمع الساعي الزكوات قال أجرة أجرته من الزكوات لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن له نصيبا من هذه الزكاة لكن لو تصدق بها الإنسان بنفسه لا يأخذ منها زكاة لو ذهب الإنسان إلى بلدان ليحصي أمواله ويخرج الزكاة لا يأخذ عليها أجرة ولا يستحق نصيبا من الزكاة لكن لو بعث أحدا والبعث إنما يكون للوالي لو بعث أحدا من قدامه أو استأجره ليحصي أمواله لا يسمى ساعي ولا جاري إن هذا مال هذا أجر عنده الداعي والجابي إنما يبعثهم الإمام وأجرته من الزكوات التي يتحصل عليها ويعطيها الإمام. واضح هذا؟ إذا جمع الزكوات فتلف المال في يد الداعي والجابي وله أجرة وأجرته من الزكاة فتلف هذا المال، فمن أين يأخذ؟ أجرته من بيت مال المسلمين إذا تلف المال بيده من غير تفريط. أما إذا فرط ضاع حقه، إذا فرط ضاع حقه، وإن لم يفرط فأجرته من أين؟ من بيت مال المسلمين. نعم، كيف يكون التفريط؟ لم يحفظ هذه الزكوات، بمعنى أنه جمع محاصيل الزراعة وتركها عارية هكذا احتطت عليها أمطار ما حفظها وكلتها الطيور، أو جمع الزكوات من أصحاب السوائل ولم يضعها في حضائرها حتى حربت أو أكلت السباع، هذا تفريط. أو أن أخرها في توزيعها لمستحقيها حتى تلفت، هذا تفريط تضمنها في هذه الحالة. فإن لم يفرط فتلفت عن غير تفريط منه، والأجرة مستحقة في بيت مال المسلمين. تنبيه أقرب إذا ادعى المالك نفقها إلى العام فأوجب، نفق المالك إلى يمين، وحلف العامل وبرئ. حلف العامل ولا حلف العامل بريئة؟ يعني إذا قال إذا سأله الوالي أين الزكوات التي جمعتها؟ وقال وزعتها على الفقراء، فيصدق، لا يقال له احلف. لما؟ لأن الوالي الداعي والجابي كالوكيل، والوكيل أمين، الوكيل أمين لما ينفذه، فإن قال احترق فهو صادق، وإن قال سرق المال فهو صادق، يعني يصدق، مو صادق، يصدق فيما يقول، وإن ادعى السلفة فيصدق فيما يقول، وإن ادعى أنه أعطاها لأصحابها فيصدق فيما يقول، ولا يحلف لأنه أمين. واضح هذا؟ ثم هنا في هذه الحالة يعني أمناء لا يحلفون، بخلاف من لم يكن أمينا في ذلك يطلب منه الحلف. الأمين بمعنى أنه فمن أعطيته ثوبا يخلصه لك فادعى تلف قال احترق الثوب، وليس أمين. واضح هذا؟ لأن هنا أجرة مقطوعة، لكن العامل عليها يحتسب، وإن كان يأخذ من أجر من بيت المال المسلمين لكنه مصدق بما يقول إنه له أجر عظيم عند الله عز وجل في طاعته للإمام في جمع الزكوات. لكن هذا العامل الذي يعمل لا بد من بيان ومن برهان على ما ضاع منه، والعامل كالخياط والأجير وما إلى ذلك ليس أمناء في هذه الحالة، لا بد أن يبرهنوا على ما ادعوه، لكن هذا أمين. نعم، قول العامل بالدفع إلى الفقير، العامل الذي يجمع الأموال، لو قام بدفع الفقير يقبل قوله. نعم، وكذا إقراره بقبضها. نعم، ولو عزل العامل من على استعاس من على سعيه وجبايته للأموال ثم سئل أين المال قال أعطيته للفقير يصدق بذلك ولو عزل. نعم، ولا يلزمه رفع الحساب ما تولاه اذا طلب منه. هذا غير صحيح. الصواب اذا قال الوالي هات الكشوف او البيانات على ما جمعتها، يجب عليه البيان، يجب عليه البيان. وقال لا يلزمه، قالون لا يلزمه، لكن الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث ابن اللدبيه وجاء فحاسبه، جاء فحسب قال كم جمعت الأموال، ما الذي أخذته، ما الذي بقي، مطلوب لو طلبه الحساب لا بد من بيان الحساب. نعم، وقيل بلى يلزمه أن يبين كشف الحساب في الأموال التي جمعها، وقيل إذا اتهم يلزمه كشف الحساب وإلا لا يلزمه. ففي ثلاثة أقوال، القول الثالث تفصيل الثاني يلزمه أو لا يلزمه، لكن مع التهمة يلزمه. نعم، وتقبل شهادة أرباب الأموال عليه في وقتها غير موضعها، لا في أخذها منه. إذا اجتمع أرباب الأموال اتهموا الساعي والجابي عند الوالي عند الوالي فقالوا إنه يضعها في غير موضعها أي أنه لا يدفعها لمستحقيها لا يقبل منهم هذه الدعوة وكذلك لو ظلمهم لا بد من الطاعة ولا يقبل منهم الدعوة واضح هذا؟ لو اتهموا لا يقبل منه الدعوة لو قالوا فلان يضع في موضعها لا تقبل منها الكلام لكن لو ادعوا أنه أخذها منهم يقبل قولهم في ذلك جاء الساعي قال ما أعطوني الزكاة واتفق أهل القرية أنهم أعطوه الزكاة يقبل قولهم في هذا لما لم يقبل قولهم في الأولى وقبلنا قولهم في الثانية إيش الفرق بين الاثنين لا ما الفرق الأولى أنهم ادعوا أنه يضعها في غير موضعها هذا لا يقبل قوله لأنه أمين ومصدق فيما يقول واضح؟ اقرأ العبارة اقرأ العبارة يقبل شهادة أرباب الأموال عليه ووضعها غير موضعها لا من أخذها بارك الله فيك نقبل أقوال الأموال في وضعها غير موضعها لا في أخذها منه لو وضعها في غير موضعها قال يقبل منه ولو أخذها منهم لو ادعوا أخذها منهم لا يقبل قلنا ما الفرق بين العبارتين اقرأ العبارة مرة ثانية يا حسن إبراهيم تقبل شهادة أرباب الأموال عليه بوضعها غير موضعها لا في أخذها منهم لأن الثانية فيها تهمة لأن الثانية متهمينهم كأنهم أرادوا أن يتخلصوا من دفع الزكاة فلما كانت هناك تهمة لا يقبل قولهم فيها لكن لو قال فلان لا يضع هذه الأموال في موضعها ما في تهمة ليسوا فقراء ليسوا مستحقين حتى يتهمون هم التابعين فقالوا دفعناها لهم وقبضها منها وأقر هو ذلك لكن اتهموه أنه يدفعها بغير موضعها يضعها بغير موضعها قال قبل منهم هذا القول ببعد التهمة عنهم لكن لو ادعوا أنهم دفعوها إليه فأنكر هذه لا تقبل منهم لموضع التهمة قال هذا نقرأ وإن شهد به بعض دون بعض قبل التخاصم قبل وظلم العام وإلا فلا وإن شهد أهل السهمان عليه أو له لم يقبل وإن عمل أهل السهمان لأنه موضع تهم أهل السهمان أهل السهمان إلى المستحقين أصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة لو شهدوا له أو عليه لا تقبل شهدوا له قد تكون محاباة شهدوا عليه قد تكون خصومة فلا أقبل قوله نعم وإن عمل الإمام أو نائبه عليها لم يستحق منها شيئا الإمام لو بنفسه عمل هو الذي جمع الأموال أو نائبه هو الذي سعى في جمع الأموال فليست له أجرة لما لا يعطى أجرة من الزكاة لأن له رزقا من بيت المال لأنه له أجره عمله عمل الإمامة فيها أجر من بيت المال للمسلمين وكونه سعى بجمع هذه الأموال من ضمن عمله بالولاية فلا يستحق أجرا في ذلك معنا الرابع المحتاج الذي قلوب وهو عبادة المطاعون في عشائره ممن يرجى الإسلام أو يخشى شره أو يرجى بعطيته بقوة إيمانه أو إسلام قضيته الآن اتكلم على السهم الرابع ممن يستحق أن تدفع إليهم الزكاة قال السهم الرابع المؤلف قلوبه إنما الصدقات من فقراء والمساكين والعاملين عليها والرابع المؤلف قلوبه المؤلفة قلوبهم الناس لهم قولى وبأس أو لهم سمعة وتأثير إما من حيث الجاه أو من حيث السطوة وهؤلاء ضعيف الإيمان أو لا إيمان لهم قد يكونوا كفارا وقد يكونوا مسلمين إما ذو بطش وسطوة أو ذو جاه ومنع الكفار نوعان والمسلمين أربعة أنواع هؤلاء الذين يتألفون التأليف بمعنى تحبيبهم للإسلام وتمكينهم منه أما الكفار فغالبا إذا رجي منه الخير يتألف بهذا، وإلا يعطى لدفع شره، يعطى من الزكاة لدفع شره. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل هم باقين أو انتهى حكمهم، لأن عمر رضي الله عنه في عز الإسلام مانع أن يعطون من هذا، قال لا نعطي الآن عز الله الإسلام، إن أحد يسلم إلا قاتلناه، فما كان يتألفهم، وظنوا أنه أن هذا السهم عطل، والصحيح أنه لم يعطل، إنما القضية العلة، إذا قوي الإسلام ولم نحتج إلى تأليفه فلا يؤلفون، ويصرف سهمهم إلى غيره من أصحاب السهام، وإن ضعف شوكة الإسلام وقويهم يبقى هذا الحكم قائما أن تقوم الساعة، لا يقال أنه ألغي. فنستمع إلى هؤلاء المؤلفة في قلوبهم أنواعهم. نعم. رابع المؤلفة في قلوبهم بالنص والمذهب وقول حكمه أنه عليه السلام أعطى المؤلفة من المسلمين والمسلمين. قوم السادة الرؤساء المطاعون في عشائرهم. المؤلف قلوب السادة مطاعون في عشائرهم. نعم. ولا يقبل قوله إنه مطاع إلا ببينة. يعني كان يقال لو جاء إلى الإمام وقال أحكم الزكاة وأنا كبير في عشيرتي لا أقبل إلا ببينة. نعم. هذا الحكم المؤلف قلوبهم هذا حكم خاص بالإمام ليس لأفراد الناس. فهم المؤلف قلوبهم لا يعطيها كل أحد إنما يعطيها الإمام. لا بقية السهام إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها فيها كل مزك يخرجها من عنده. والمؤلف قلوبهم خاصة للإمام والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل يعطيها كل أحد. أما المؤلف قلوبهم هؤلاء أصحاب السهام إنما الذي يعطيهم الإمام ما يعطيهم كل أحد. نعم. يتألفهم الإمام لا يتألفهم كل أحد. نعم. الأمان يعني أن يبقى على دينه مدة معينة أن ينظر هل يسلم ولا ما يسلم. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان يوم مكة، ثم ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة لأيام، فذهب معه. نعم. واستنصره أربعة أشهر لينظر في أمره، وخرج معه إلى حنين. ولما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت الغنائم وانهزم أهل حنين، شاهد وزع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم وأعطى منها صفوان بن أمية، أعطى فلان وفلان، فقال مالي يعني هل لي شيئا من هذا؟ قال انظر إلى هذا الوادي، انظر إلى، يقول له صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الوادي، فنظر إليه إذا هو ملآن بالنعم من السوارق إبل وبقر وجمال وما إلى ذلك، فرح فرحا عظيما، فقال هذا عطاء من لا يخشى الفقر، هذا عطاء من لا يخشى الفقر، كان أنه كاذب، وأعطاه، هل أعطاه من الزكوات ولا أعطاه من الغنائم؟ أعطاه من الغنائم، هذه حجة من منع هذا. قال أنه لا يعطي من الزكوات، قال أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعطي من الزكاة إنما أعطاه من الغنائم، والآخرون قال يعطي من الزكاة من الغنائم. الشاهد أنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. نعم. اقرأ بعده. فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحطايا قال صفوان مالي، فأشار إلى وادي يعمل محملة، فقال هذا لك، فقال صفوان هذا عطاء من لا يقبل الفقر، وأصيب بأنه كان من مال البيت لا الزكاة. الثاني من يرجى بعطيته حق سبيل وشر غير. فقال او يؤتى بما روى ابن عباس ان قوما كانوا ياتون النبي صلى الله عليه وسلم فان اعطاه مدح لله وان منعه دق وعار. هذا نوع كذلك تنازعوا فيه هل هو باطل او غير باطل. الشاهد من راى الامام ان هؤلاء لا ينصرفون عن اذيه المسلمين الا بشيء مما يعطى لهم فللامام ان يعطيهم ليفك شرهم. للامام ان يعطيهم ليفك شرهم. نعم فقال ما بعد. ويقدم على اربعه اصول. اولا أن يرجى بعطيته قوة الإيمان أو يرجى جائز أو يرجى بعطيته قوة الإيمان أي من المؤمنين. أنه عليه السلام لما بعث إليه علي إلى هيبة بالهيبة يعني قطعة ذات صغيرة بالهيبة قربتها وقسمها بين أربعة نفر الأربعة يتحاكم وعيينا ابن قد وعلقما ابن عباد ثم احد بني كلاب وزيد خير الطائف ثم احد بني لبعان. قال وغضبت قريش وقال يلقي صناديد نجد ويدعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما فعلت ذلك لاسال لكم. علي عليه السلام رضي الله عنه بعث إليه ابن لهيبة من اليمن وقالوا أن هذه ابن لهيبة إنما هي من الزكوات التي جمعها وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة أشخاص من رؤساء العشائر كانوا ضعيف الإيمان يتألفهم وينصحوا للإسلام والمسلمين. حتى غضبت قريش والأنصار أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعلمهم بذلك. دل على أن يعطى من الإمام أن يعطي من الزكاة أشخاص المطاعون في عشائرهم من ذوي الجاه إذا كان ذلك ترغيبا وتحديدا للإسلام. نعم. ويقبل قوله في بعض إسلامهم إلى بينه. الفقهاء زادوا في هذه مسائل فرعيات قالوا لو ادعى انه ضعيف الاسلام يعطى منه. اقرا ما بعده. هذا النوع الثاني من المسلمين يعطى هذا لاجل ان يسلم لاجل ان يحسن اسلام نظيره. يعطى المسلم لاجل ان يتحسن اسلام نظيره. اقرا العباره مره ثانيه. اقرا ترى. او اسلام نظيره أي أنهم سادات من المسلمين لهم نظراء من المسلمين إذا قعدوا المسلمين رغب نظراءهم في الإسلام لأن أبا بكر أعطى علي بن حاتم والسبرطان بن بدر مع إسلامهما وحسن نياتهما. هذا تقسيم الرباعي فيه إشكال في هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبرقان بن بدر أحد رؤساء بني تميم ووجهاءهم وأعطى عدي بن حاتم الطائي لأنه كان رئيس قومه زادهم بالعطايا وأكرمهم. هؤلاء مسلمين إسلامهم جيد لما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وزادهم بالعطايا هم لا يستحقون ليس من أهل الزكاة يعني السبعة إنما هم من الثمانية عرفوا أنهم من المؤلفة قلوبهم لكن تأليف قلوبهم لم يكن لذواتهم إنما تألفهم لغيرهم. فمن هو الغير؟ المراجعين المشركين لأن في ناس ما أسلموا قد يكون نظراهم من المشركين رؤساء وزعماء قبائل فلعلهم إذا علموا أنه صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء الأشخاص لمناصبهم يرغبون في الإسلام قد يكون هذا وجه وقد يكون أعطى هؤلاء ترغيبا في مناصحتهم للمسلمين. هكذا استنباط الفقهاء والله أعلم. نعم فكرة ما بعد. الثاني أو حماية الزكاة ممن لا يؤذيها إلا أن يخاف. الإمام رأى قوما أو أشخاصا ذا قوة وبطش وقوة في قومه وهم يعطون الزكاة، لكن خلف هؤلاء القوم أقوام آخرين لا يعطون الزكاة، فيعطي هؤلاء لأجل أن يبعث هؤلاء على أولئك فيأخذ منهم الزكاة، فإن أعطوها وإلا قهروا أخذوها بالقوة، لأن الإمام لو تجرد لكلفه حملة، أخذ جيش وعب جنود وذهب بهم إلى أولئك حتى يقاتلهم لإخراج الزكاة. لما يعطي هؤلاء ويتألفهم بها يقول لهم أولئك الذين بجواركم منعوا الزكاة فاذهبوا فخذوها منهم، فيذهبون فيقاتلونهم حتى يعطوا الزكاة، فإن لم يعطوا هؤلاء من الزكاة لتأليفهم حتى يقاتلون آخرين ما قاتلوا، فكأنه أعطاهم لأجل أن يقوموا بهذه المهمة، فكان فيه تأليفهم لجلب خير ونفع للمسلمين. ما بعده أو الدفع عن المسلمين كمن هو في طرف بلاد الإسلام. كذلك وجد أقوام على الثغور، وهؤلاء الأقوام ضعيف الإسلام، يعني لا يحبون جهالا ولا قتالا، فأخذ الإمام أخذ رؤساءهم وأسيادهم فأعطاهم من الزكاة وزادهم لأجل أنهم يخلصوا للمسلمين فيدفعون من يليه من الكفار، فالإمام أن يعطي رؤساء العشائر الذين هم على الثغور تأليفا لهم ليقوموا بهذا الواجب، فيحموا حمى الإسلام من على الثغور فيقاتلوا من بجانبه من الكفار أو يمنعونه من الغزو. فهذه حالة. فإذن هناك أربعة أصناف من المسلمين يتألفون بدفع الزكاة إليه، وصنفان من الكفار يتألفون بدفع الزكاة إليه، الكفار إما لدفع شره أو لترغيبه بالإسلام، والمسلمين إما لأنهم يرجى خيرهم بدفع شر الكفار أو بقتال من منع الزكاة أو من بالتأليف ترغيبهم بالإسلام. فهؤلاء أربعة أولئك أثنان، واختلفوا هل هم باقيين أو انتهى حكمهم، والصواب أنهم باقيين، وحكمهم للإمام، فهم المؤلفة قلوبهم لا يدفعها إلا الإمام. ما بعد السهم الخامس الرقاب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين أي للمساكين، والمؤلفة قلوبهم أي للمؤلفة قلوبهم، ولم يقل سبحانه وللرقاب، قال وفي الرقاب، لم يأتي باللام، اللام للاستحقاق، فإن هؤلاء يستحقون هؤلاء فتعطى لهم يملكونها، تعطى هؤلاء يملكونها، وفي الرقاب دل على أنهم لا يملكونها، من هذا المال لا يعطى للرقبة. فلما رأوا الحنابلة والأحناف أن قوله تعالى وفي الرقاب ليس تمليكا للرقبة، المالكية الحنابل الحنفية لما رأوا أنه ليس تمليكا للرقبة قالوا هذا في المكاتب. إجمع المكاتب عبد عند سيده يقول له سيده اذهب فإذا دفعت لي هذا المبلغ من المال خلال 3 سنوات وقفتها عليك، هذا تقسم نجوم ينجمها عليه، فإذا دفعت لي نجما كل شهر أو كل أسبوع أو كل كذا وتم آخر نجم يعني آخر قسط دفعته لي من هذا المبلغ فأنت حر، وتتوقف حريته على آخر نجم يدفعها لسيده، هذا يسمى إيه؟ يسمى مكاتب. فإن لم يدفع آخر نجم فيكون رقا يبقى على رقة هذا. الحنان الحنفية قالوا لما قال تعالى وفي الرقاب دل على أنهم المكاتبون، والمكاتب يدفع له يقال له ادفع هذا إلى سيده، كل قسط يدفع له زكاته يدفع ليتحرك. وغيرهم قالوا لا ليس هذا معناه، إنما معناه العبيد يشتري عبيدا فيحررهم ويعتقهم، هذا هذا الخلاف تتبين لنا فيما نقرأه الآن. اقرأ. السادس الرقاء بالنفس وهم المكاتبون واحدهم المكاتب ولا يختلف المذهب أنه من الرقاء بدليل قوله أعتقت رقاب فإنه يهم الرقاب وفي قوله تعالى مكاتب بقوله تعالى فكاتبوه ليس في سورة التوبة ليس في آية الصدقة في آية في سورة النور فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم بالمال الله الذي آتاكم حر واعطي شيء من المال إن طلب ذلك فللسيد أن يستجيب له لأن الله يقول الكتاب فكاتبوهم إن علمتم معلق هذا الكتاب إن علمتم فيه خيرا. الشاهد أن هؤلاء الذين قال الله تعالى فكاتبوهم عبيد استدل الشارع على أن قولهم فكاتبوهم هم عبيد وهم أصحاب رقاب استدل على أن قوله تعالى وفي الرقاب يشمل المكاتبين هذا أحكام استدلاله. نعم. ولأنه يغلق المال على سبيله ويصرف إليه إرث جنايته فكان إرث جنايته يصرف إليه لأنه يملك المال على سيده أصل من الرق القن لا يملك ماله لا يملك العبد هو لسيده لذلك يعطى من الزكاة لا يجوز إعطاء الزكاة لعبد لأن العبد نفقته على سيده فما يحتاج تدفع الزكاة إلا إذا كان سيده يجيعه وكان لا يطعم فكان تطعمه أما إذا كان سيده يقوم بنفقاته فلا يستحق الزكاة لكن المكاتب يعطى من الزكاة فدل على أنه يملك المال لك أن تملكه مالا. وكذلك لو جنى جناية دون النفس فلك أن تدفع عنه أرث الجناية تقول خذ لأنه مطالب هو مطالب بجناية ما لم يكن فيه قصاص وتنازلوا إلى أرث الجناية قيمة الجناية فالمتبرع أو المتصدق أو المزكي أن يدفع له أرث الجناية فيملكها المكاتب فيفدي نفسه فيخلص نفسه من ذلك. أما العبد لأن العبد يدفع حق الجناية لسيده راضي حال يعني هذا استدل به الشارع على أن المكاتب يمنك ولك أن تعطيه المال بيده. وتأولوا قوله تعالى وفي الرقاب قالوا أن الله عز وجل لم يقل في الرقاب وقال في الرقاب إنما هو كقوله تعالى وفي سبيل الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وباتفاق أهل العلم معنى في سبيل الله أي الغزاة والغزاة تدفع بأيديه فلما قال في سبيل الله دل على أنك تملكهم فلا معنى على الوقوف على حرف الباء هنا إنما المراد بها لما قال في الرقاب أي يصرفها في الرقاب في المكاتب وغير المكاتب وكذلك في سبيل الله فتدفعها للغازي في يده وقد تشتري له فرسا ورمحا أو بندقية أو صاروخ تعطيها له بعض حالة ولأنه يملك المال على سبيله ويصرف إليه أرض جنايته فكان له الأخذ منها إن لم يجد وقاعة كالغريب كان له أن يأخذ من المال أول الكلام في المكاتب لأنه يجوز إعطاءه أو لا يجوز إعطاءه للخلاف لأن مالك يقول لا يعطى المكاتب أكره أن يعطى المكاتب إنما يعطى الرق القن العبد يشترى فيعطى أما المكاتب لا يعطى. أطال الشارح هنا في بيان وجه صحة الدفع إلى المكاتب لأن المذهب الآخر لا يجوز ذلك. أجعلت الفقهاء إذا أطالوا الشرح في مسألة كأنما هي إشارة ضمنا إلى وجود خالق حتى لا يتأثر الرأي ويقال له هذا الرجل صحيح بدليل كذا ودليل كذا، فدل على أن المكاتب يجوز أخذ الزكاة. ثم قال كالغريب، الغريب لفظ يطلق على الدائن والمدين، على الدائن والمدين، المراد من المدين. إن الله عز وجل قال والغارمين وفي سبيل الله، الغارم جمعها غرماء ووصف منه غريب، فالغريب قد يكون هو غارم وقد يكون مغروم، قد يكون ساق قد يكون مجهول. فإذا كان الغريب المدين يطلبه الغرماء وأردت دفع الزكاة تدفع إليه أو تدفع إلى غرمائه إلى خصومه، الغريب عن المنادي. لذلك كانت من الفاضل الأصباط الأصباط تستعمل لهذه تستعمل لهذه، ولك أن تدفعها إلى الدائن ولك أن تدفعها إلى المدين. واضح هذا؟ هكذا نوع القياس الذي أراد الشارح رحمه الله. اقرأ. فإن أوفق بأداء أو إبراء فما قتل معه، فهل هو له كما لو قتل معه شيء من قطعة القوة أو للوزن فيه والفعل؟ أعطيته نجما بساتا، قلت هذا أحد النجوم فسدد ما عليك للمقاتل. وإذا هو قد أعتقه السيد أو أن السيد أبرأه من النجوم الباقية، يعني من الأقطاب الباقية، قال أنت حر. أو دفع ما عليه من النجوم ففضل شيء من الزكاة، إما أن بقية الزكاة بقيت في أيديه يديه أو أنه بقي شيء منها، هذا الباقي هل يجوز له أن يتصرف فيه أو لا بد له من إعادته إلى أصحابها؟ وأصحاب الزكوات إذا علموا ذلك هل لهم أن يأخذوها منهم أو يتركوها له؟ عرفنا هذا؟ هذا فيه وجهان. اقرأ. إذا كنا في وجهان يعني بالمنع وبالجواز، المنع لا يجوز أن يتصرف فيه لا بد من إعادته، والجواز له أن يتصرف فيه لأن معطوه لله عز وجل فلا يعود إليه. نعم. ويعطى قبل حلولها بالألف حتى يؤدي إلى فهمها ولو مع القوة والكسب. يعطى المكاتب نقرأ أبواب الرق ولا بد من فهمها، لا سيما أصحاب النسخ، إن هذه المسائل القائمة وإن عُقلت في هذه الأيام لعل الله يعيدها يوم من الدهر، ولا بد من فهم الكتب الماضية. نقرأ هذه لأجل أن نفهم أحكام الله عز وجل في كتابه وأحكام سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول في هذه الحالة أنه إذا حل النجم فقبل حلول النجم يعني القفل يجب إعطاءه الزكاة، لأنه إذا حل النجم في نائم للسيد أن يفسخ العقد بينه ويلغي الكتابة. إذا تأخر النجم قد يغير السيد رأيه، يقول لا ارجع رقما كما كنت. قبل حلول النجم وتغيير رأي السيد يسقى إليه القسط وهو النجم من الزكاة. نعم. وقيل لما حل نجم وقيل فرع معنى لا يسقى إلى المقاتب بحق الشيء لأنه حق. يقول إذا أردت أن تدفع إلى المكاتب لا تدفع إليه لأنه بقي، لا، لأن يعني المكاتب مكاتب عبد، ونفقته على سيده إنما يدفع إليه بصفة أنه مكاتب، لأنه الله عز وجل يقول في الرقاب لأنه رقب يريد عتقها، فلا تدفع إليه بنية أنه بقي. واضح؟ لأن العبد لا يدفع عليه الزكاة لأن نفقته على سيده. نعم. ويجوز أن يأخذ إلى أسير المسلمين ويقطع عليه. لو الأسير المراد به أسير الكفار، لأن أصحاب السجون يسمى أسراء الذين عليهم حقوق مالية يودعون في السجون، هؤلاء يسمى أسراء كذلك. لأن الإسلام لما لم يكن سجن في عهد الله ولم يكن سجن في عهد أبي بكر، والسجون حدثها عمر رضي الله عنه لما اضطر إلى ذلك حدث السجون. ولا أول كان يقول فلان إلزم غريمك إذا خل الدين ولم يوفي وكان موسرا كان صلى الخير يقول بهذا إلزم غريمك كان لا يفارقه فيقيد حركته. فهم هذا؟ هنا يقول إذا كان أسير المراد به أسير الكفار يعني في الجهاد أخذوا أسرى مسلمين أو اختطفوا بعض الناس وكانوا أسرى في أيدي الكفار هل يدفع إلى الكفار أموالا لتخليص هؤلاء الأسرى من الزكاة أو لا يدفع إليهم؟ هل هو منصوص في كتاب الله أو ليس منصوصا؟ أصحاب السهام ثمانية كذلك ليس فيها ذكر الأسير. المصنف رحمه الله أتى بها تحت سهم ماذا؟ تحت سهم الرقاب. فما وجه المشابهة أنه جعلها تحت هذا السهم؟ هذا السؤال ليس من السهمان الذين وصى الله بهم أو أن الله سبحانه وتعالى فرض يعني ذكر أنواعهم وفرض إعطاء الزكاة إليهم لا إلى غيره. لكن هل يكون هذا من باب عتق الرقبة أو لا يكون هذا من باب الاجتهاد؟ أجازه قوم كالحنابل ومنعه آخرون فطرة ويجوز أن يفتي بها فيهم ويجوز أن يفتي بها أسيرا مسلما نص عليها اختاره جماعة لأنه فرق رقبة من أشبه الرقبة والحاجة داعية إليه لأنه يخاف عليه القتل أو الملكة لحقه لما كان الرقيق الله عز وجل قال في الرقاب والأصحاب والعبيد سواء كان قنا أو مكاتب هو أسير في يد سيده فهؤلاء الأسرى أشبه بهؤلاء بل أن هؤلاء معرضين للخطر أكثر إما للقتل أو الردة. فإنه راعى لما كان أسيرا يشبه العبد لأنه أسير ليس مطلق الحرية قال كذلك يجوز إعطاء الكفار من الزكوات بتخليص أزرع. عرفنا جاء المتابعة قال تحت هذا الباب القرآن الآن لأنه يخاف عليه القدر وليس في الحق في عين العدو وهو أشد من حق في الحق وعنه لا قدمه غير واحد وهو قول أكثر العلماء. وقال أبو المعالي وكذا لو دفع إلى طبيب المسلم غرمه السلطان مالا ليدفع دوره. قال أبو المعالي إن المنجى إذا جاء أحد ظلم وقهر خطيرا قال لا بد يدفع مال وحبسه وظلمه قال يدفع من الزكاة تخليصه من هذا الجهاد من هذا العالم رحمه الله. ولكن ليس هناك ما يدل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال غض العاني وأطعم الجائع وعود المريض هذه أوامر. يجب الجائع إذا من علم جوعه وأنه لم يطعم واجب على كل أحد إطعامه فرض كفاية. وكذلك العاني الأسير إذا كان في مظلمة وعلم أنه لا يستطيع أداء الحقوق يجب على من قدر تخليصه من الأسر. يعني إذا كان أخذ حقوقا بحقها بمعنى السدانة في شيء مشروع وصرفها في شيء مشروع لا كما يعمل بعض الناس يستدين أموال أكثر من طاقته ويصرفها بوجوه ليست شرعية ثم يطلب من الناس عونه وهذا لا يعاني إلا بعد التوبة. هذا لا يعانوا إلا فراجوا بإعطاه ولا يتفق أسره إلا بعد التوبة حتى يعلم أنه تاب. لكن هذا كان مظلوما يجب فك أسره أمر فكه لكن هل يعطى من الزكاة؟ الصواب أنه لا يعطى من الزكاة. وفي المال حق غير الزكاة إن في المال حقا سوى الزكاة. الزكاة هي حق المال لكن ليست هي المعينة فلنات حقوق كثيرة لابد أن تضع البهائم التي تملكها ولا بد أن تطعم الزوجة ولا بد أن تطعم العيال هذه كلها واجبات ولا بد أن تنفق الأقارب ذوي الرحم الذين لا نفقة عليهم وتملك أنت النفقة هذه من الواجبات ولابد أن تقري الضيف إذا حل بك ضيف وهذا واجب عليك، فدل على أن المال حق غير الزكاة، فهؤلاء يدفعون من غير الزكاة. اقرأ. وحلية الثمار يستفد منها رقبة تستحقها على روايته. هذه نقيض قول مالك. المالك قد أكره أن يكون السهم المفروض بالرقاب على المكاتبين، إنما يكون في شراء العبيد. الحنابلة والحنفية قول الله والكسابية كذلك، قال إنما هي بالمكاتب. والخلاف يوجد في الآية. وفي خلاف كذلك آخر في العز سنعرفه. أما عتق الرقاب وشراؤها عند الحنابلة قالوا فيه روايتين، رواية بالجواز ورواية بالمنع. رواية بالجواز ورواية بالمنع. لو جمعت أصبح ثلاث روايات، الرقاب إما المكافأة أو الرقيق أو ماذا؟ ولذلك أنا لم يعجبني هذا التفصيل من قدامة رحمه الله، لأنه إما أن يكون الرواية في الرقاب معناها المكاتبين، ويكون قول الرواية في المذهب أنهم العبيد عموما يدخل فيهم المكاتبين، فهم حالة؟ أما أن يقال المنع في رواية ثالثة ما يتعدى هذا، هناك روايتان فقط، إما أن يكونوا مكاتبين أو عبيد، والمذهب أنهم مكاتبون، أن سهم الرقاب إنما ينصرف إلى المكاتبين لا غير، هذا المذهب. وفي رواية أن يكونوا من؟ يكون عبيد. فالرواية الثالثة التي منع لا معنى لها. اقرأ الآن. وهل يجوز أن يشتري منها رقبة؟ وهل يجوز أن يشتري منها رقبة تنفعها على روايته؟ الرواية التي بالجواز ظاهرة. الرواية التي بالجواز ظاهرة وفقا لمالك. إنها رقبة وتعتقها تشتري عبد تعتقها. التي بالمنع ما سندها؟ إيش وجه المنع؟ إما التأويل بالآية وفي الرقاب، أو أنهم وهو الظاهر قالوا لو اشترى رقبة فعتقها فولاؤها لمن أعتق. النص عند المسلمين من أعتق رقبة ولاء المعتق، هذا يكون للمعتق. إيش معنى الولاء؟ الولاء أنه لو ترك مالا إنما يكون لمن أعتقه، لو ترك مالا أو ضياعا أو شيئا يكون لمن أعتقه. واضح حاله؟ فلما كان ولاؤه يكون للمعتق، قالوا أنه لو أعتقه فجمع مالا فمات ترجع هذه الزكاة وهذه الفوائد للمعتق، ولا يصح رجوع الزكاة والأموال للمزكي الأول الذي أعطاه، هو الذي أعطاه الزكاة. كيف يصح هذا؟ فجعلوا هذا هو المانع لشراء العبيد، أن منعوا أن يكون السهم المراد به في قوله تعالى في الرقاب هو شراء العبيد، قالوا لا إنما هو المكاتبون. أما الجواز واضح عرفنا وجه المنع. إذا قوله تعالى في الرقاب لا معنى، يعني إما أن يكون المكاتبين وهو المذهب عند الحنابلة، وهو القول عند الشافعية وعند الحنفية، وعند المالكية لا يكون إلا في شراء العبيد، كره أن يكون في المكاتبين. وبينا المعنى والاستدلال في قوله تعالى وفي الرقاب، لأنه لن يقول سبحانه للرقاب إنما قال في الرقاب. وأما المنع منه هو أنه لما كان المعتق ولاء المعتق للمعتق، قالوا أن المال يعود إليه ولا يصح أن تكون الزكاة عائدة إليه. اقرأ. على رواية استنتاج ما يجوز جزم فيه في الوجيه وغيره بظاهر الآية، فإن الرقبة إذا طبقت فاضطرت إليه فجاز ضربها في المسلمات، وشرطها أن يكون ممن لا يوثق عليه بالذكر. شرط أن لا يكون شرط حفظ شراء الرقبة أن لا يكون ممن يعتق عليه بالملك، لأنه لو شرى أخاه عتق عليه حالا، ولو شرى كذلك أباه أو أحد أقاربه أو ابنه كان عبدا وشراه عتق عليه، قاضي حالا رضي أو لم يرضى عتق عليه حالا. فقالوا الزكاة لا تدفع في شراء العبيد إذا كان أبوه عبدا أو أخوه عبدا أو ابنه عبدا، أن المنفعة تعود عليه. هذا ثلاثة فالنبي بن عبد يكون حق لا ثلاثة لو لا يعتق عليه. نعم اقرأ. وكلامه يذكر في ذلك والثانية لا يكون ثانية معنا اللي يسمى الرواية ثانية وليس الرواية سواء الصواب انه رواية جمع فقط. نعم قال في رواية قال في رواية أبي طالب قلت أقول لا حسن زكاة مالك ولا حسن أهاب. ايش معنى أهابه؟ بمعنى أني لا أجرؤ على الفتية فيه. لم أقول لا يجوز لم يقل لا يجوز رحمه من ورعه لأنه لما لم يكن نصا صريحا بالمنع قال أهاب أن أقول ذلك. ولكن أهابه لأنه يجر الولاء صلحوها لأنه يجر الولاء لأنه يجر الولاء. عرفنا معنى الولاء؟ ها؟ يعني لا يجر الولاء يعني من عطف عبدا كان ولاءه للمعتق. يعني إذا مات هذا العبد يكون ماله لا لورثة العبد لا يرث إلا المعتق ما يرث أخوه ولا أبوه ولا أخوه إنما ماله كله يرجع للمعتق فخشي أن المال يعود إليه. نعم لأنه يجر الولاء ولأن ظاهر الآية يستطيع أن يقوم بالرقاب لأن ظاهر الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب تقتضي لن ينتهي صلحوها تقتضي ولأن ظاهر الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب كقولي قولي قوله كقولي صلحوها ظاهر الآية تقتضي لن يقل تدل رحمه الله هذا من دقة تعبيري قال ظاهر الآية تقتضي لن يقل تدل إن الذي يدل إنما الصدقات للفقراء أتى بلام الاستحقاق للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمساكين والعاملين عليها ولم يقل سبحانه وللرقاب إنما قال الله تعالى وفي الرقاب ولم يقل للرقاب فلما استعمل الفاء مكان اللام دل على أن الآية إنما تقتضي أنهم يصرفون في الرقاب أي للرقاب. نعم وإن ظاهر الآية يصرفوا إلى الرقاب هم الغزاة تدفع للغازي في يده أو تشتري له سلاحا فتعطيه إياه. نعم والمراد بها الدفع إلى الغزاة والدفع إلى العبد لا يكون مقصورا. وقال بيت عقيل فادعى أن أحمد رجع على الأولى بظاهر هذه الرواية وليس هو كذلك. ابن عقيل صاحب الفنون أحد كبار الحنابلة ادعى أن هذا المذهب وقوله إلى قوله أن طرف أن معنى الرقاب هم المكاتبون لن يذهب إليه أحد قال الشارح يقول هذا قول الشاذ ولا يعول عليه والصحيح هو الأول. نعم وليس هو كذلك بل على سبيل الورع لأن ما رجع من الولاء ما رجع إلى المعتق من ولائه يعني إذا مات العبد لا يرث ورث ورثته إنما يعود ماله للمعتق فهذا المال لا يأخذه المعتق إنما يصرفه إلى مكاتبين أو عبيد آخرين يحرر به فهم هذا؟ هذا ربنا. أما ابن حزم رحمه الله يقول ليس كذلك لأن الزكاة قد تعود إلى صاحبها لكن على وجه أباحه الله عز وجل كما لو دفعت إلى فقير زكاة فأغنى الله الفقير فأهدى لك هدية وأعاد لك الزكاة على صورة هذه لك أن تأخذها. فقال ما الذي يمنع أن المعتق يموت ويكون ولاءه للمسلم فهو عاد إليه لا على صورة الزكاة قال هذا لا يمنع لعل قوله في وجه من صواب. نعم وعن الرقاب أبيض يشترون من الزكاة ويعتقون فيها الرقاب وعنه لا يعتقون رقبة كاملة يقول أنه لا يعتق رقبة كاملة قوله في الرقاب لا تعتق رقبة كاملة هذه في رواية عنه. نحن نعدد هذه الروايات لبيان جثة في جثة أهل العلم ولنفهم معنى أقوالهم رحمه الله فالبعض لا يشوش على البعض لكن طلبة العلم أصحاب النسخ أن ضرورة لهم يستفيدون منه قال لا يدفع إليهم كاملة لأنهم لو دفع إليهم قد يصرفونها بغير مستحقيها لكن يعينوا في ثمنها قد تأتيها أموال قد يضيعها ويأخذها السيد أو لا يتبع بها العبد، لكن يعينه على ذلك ويجمع ونحن نعطيه كذلك جزء من ثمنه. نعم. أو مقاتمه عن زكاة وفي الجواز والمعنى. يقول لو أن السيد أعتق عبدا له عن زكاته أن يجوز ولا ما يجوز؟ أن حرر العبد عن زكاته. إن قلنا أن الزكاة إنما هي في العين ولا تجوز القيمة، أنا مر علي مثلا بالزكاة فيما مضى أن الزكاة إنما تجب في الأعيان لا تجب في القيع، إذا وجبت عليه شاة لا يجوز أن يأتي فدلها خلطة ولا شعير ولا حبوب. نستفيد هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.